معين طريق مسربات سيل انضريت ورحت نداوي قال لي الطبيب برك في القلب كان على بالي بلا ما يقول لي سباب حبيبتي وهضرة العربة انضريت ورحت نداوي قال لي الطبيب برك في القلب كان على بالي بلا ما يقول لي سباب حبيبتي وهضرة العربة بلا ما يقول لي يا سباب حبيبتي وهضرة العرب